بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب القرض: فإن أعوز المثل فالقيمة إذن، ويحرم كل شرط جر نفعا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز إلا أن نوى مكافأته أو احتسابه من دينه. وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في القرض أنه يجب رد المثل في المثل والقيمة في المتقوم، وقلنا إن المثل على المذهب كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. والصحيح أن المثلي ما له مثيل أو نظير أو شبيه، فالمثلي ما له مثل، ولا يتقيد هذا بكونه مكيلا أو موزونا، بل حتى ولو كان معدودا فإنه يكون مثليا. ولهذا لما كسرت إحدى أمهات المؤمنين الإناء قال النبي عليه الصلاة والسلام: إناء من إناء وطعام بطعام. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. يرد المثل يعني فيما إذا كان مثليا كمكيل أو موزون، أو على القول الراجح ما له مثيل، والقيمة يعني ما كان متقوما في غيرها. فإن أعوز المثل فالقيمة إذن. إن أعوز المثل وقد فسروا الإعواز بأنه يكون بواحد من أمور ثلاثة. الإعواز إما لعدم أو بعد أو غلاء. فإن أعوز المثل، أعوز المثل إما لبعد أو عدم أو غلاء. مثال ذلك لو أقرضه مثلا على القول الراجح جهاز مثلا أو ساعة أو ما أشبه ذلك، ثم طالبه بها وكانت هذه الساعة مثلا قد تلفت وبحث عن نظيرها فلم يجد إلا في مكان، نعم، وبحث عن نظيرها فلم يجد، هنا عدم المثلي، فحينئذ يلزمه ماذا؟ القيمة. أو كان المثلي موجودا يعني ما يماثلها كان موجودا ولكن كان بعيدا في بلاد بعيدة لا يمكن الوصول إليها، حينئذ أيضا يلزمه المثل، يلزمه القيمة. أو غلاء والمراد غلاء فاحش، بأن كانت مثلا هذه الساعة قيمتها مثلا 1000 ريال والآن تساوي مثلا 20,000 ريال أو نحو ذلك، فحينئذ يلزمه القيمة ماذا؟ وقتها. يعني لو أراد أن يشتري الساعة موجود نظيرها لكن قد ارتفع قيمتها ارتفاعا فاحشا، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن. يعني قيمة هذا المثل وقت إعوازه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرم كل شرط جر نفعا. يحرم كل شرط جر نفعا يعني يحرم على المقرض وكذلك على المقترض، والمراد بالتحريم هنا يحرم يعني على المقرض وعلى المقترض. فعلى المقرض أن يشترط، وعلى المقترض أن يوافقه على هذا الشرط، لأن الموافقة على الشرط المحرم محرمة، الموافقة على الشرط المحرم محرمة، فلا يجوز الإنسان أن يقر شرطا محرما. وبهذا نعرف حكم مسألة وهي الآن تستعمل في البنوك، وهي أن بعض البنوك تقوم بإقراض الشخص دراهم، فإن وفى في مدة شهر فإنه يوفي الدين كما هو، وإن تجاوز الشهر زادوا عليه. مثال ذلك يقرض البنك مثلا 100,000 ريال ويقول إن أوفيت خلال شهر من القرض فترد القرض كما هو، وإن زاد على شهر فسوف نزيد عليك كذا وكذا. ما حكم هذا؟ نقول لا يجوز، حتى ولو كان يعلم من نفسه أنه سوف يوفي الدين في المدة، حتى لو كان يعلم أنه سوف يوفي من الغد. السبب أنه وافقهم على الشرط المحرم، وافقهم على الشرط المحرم حتى ولو كان يعلم من نفسه أنه سوف يوفي الدين في زمنه وفي وقته، فإنه لا يجوز. وذلك لأن الموافقة على الشرط المحرم محرمة. فهمتم؟ هذه مسألة يعني تكثر الآن، يعني يقرضون أو يعطون مثلا في بطاقات للبيع والشراء، يشتري ويسجلون هذه الدنيا عليه، يقول إن سددت أو أوفيت هذا الدين خلال شهر ليس عليك زيادة، يعني تعطينا ما أخذت منا، وإن تجاوز الشهر سوف نزيد عليك. الجواب أنه لا يجوز حتى لو كان يعلم من نفسه أنه سيوفي الدين بعد يوم أو بعد يومين. السبب أنه وافقهم على الشرط المحرم، والموافقة على الشرط المحرم محرمة. إذن هنا يحرم كل شرط جر نفعا. التحريم هنا ليس عائدا على المقرض، بل على المقرض والمقترض، على المقرض باعتبار اشتراطه، وعلى المقترض باعتبار موافقته له. فلو قال مثلا أقرضك دراهم بشرط أن كذا وكذا ووافق، فهذا الاشتراط حرام بالنسبة للمقرض لأنه اشترط، وبالنسبة للمقترض لأنه وافقه على الشرط المحرم. لماذا كان محرما؟ يقول كان محرما لأن المقصود من القرض الإرفاق والإحسان، المقصود من القرض الإرفاق والإحسان، واشتراط العوض فيه، يعني اشتراط المنفعة عوض، واشتراط المنفعة اشتراط عوض، وحينئذ يخرج أو هذا الشرط يخرج القرض عن موضوعه، من كونه يراد به الإرفاق والإحسان إلى أن يراد به ماذا؟ المعاوضة. لأن أصل القرض يا أخوان، أصل القرض الدراهم أصله حرام، لأنه إعطاء دراهم ورد دراهم، ومبادلة الدراهم بالدراهم لا بد فيها من التقابض، لكن الشرع رخص في ذلك نظرا لأن المقصود منه الإرفاق والإحسان. وهذه المسألة محل إجماع، يعني اشتراط أن كل شرط جر منفعة فهو ربا محل إجماع في الجملة. ويروى في ذلك حديث ولكن لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كل قرض جر نفعا فهو ربا، لكن هذا الحديث من حيث السند لا يصح، صح نسبته، وإن كان من حيث ما تضمنه من معنى صحيح، يعني كل شرط جر نفعا فهو ربا. ولكن قول المؤلف يحرم كل شرط جر نفعا، يعني للمقرض، يعني هذا هو الغالب، فإن جر نفعا للمقرض والمقترض، بأن اشترط المقرض شرطا فيه منفعة له وفيه منفعة للمقترض، كما لو قال مثلا خذ أو أعطيك بستاني أو أرضي مساقاتا وأقرضك مؤونتها، عندي أرض مثلا مساحتها 10,000 متر، فقلت لك أقرضك أرضي، أعطيك إياها قرضا يقول خذ بستاني أو هذه الأرض مساقاتا أو مغارسة وأعطيك المؤونة ما تحتاج إليه من مؤونة، فجمهور العلماء على أن هذا محرم أيضا ولو كان فيه منفعة للطرفين. والقول الثاني وهو اختيار ابن القيم جواز ذلك، وقال إن الشرط الذي يحرم في القرض فيما إذا كان خاصا أو تختص منفعته بالمقرض فقط، وأما إذا كان فيه منفعة لهما فهذا جائز، وهذا اختيار الموفق بن قدامة رحمه الله واختيار ابن القيم، فكلاهما يريان جواز الاشتراط أو الاشتراط في القرض إذا كان فيه منفعة لهما، وأما إذا كان فيه منفعة للمقرض فهذا هو المحرم. طيب، من أمثلة ذلك بأن يقول مثلا أقرضك هذه الدراهم بشرط أن تعيرني، أن تعطيني سيارتك أنتفع بها، أنتفع بها، أو أقرضك 100,000 على أن تعطيني 100 وزيادة، هذا لا يجوز، كل هذا من الربا. طيب، لو قال أعطيك أقرضك بشرط أن توفيني في بلد آخر، انتظر انتبه، لو قال مثلا أقرضك هذا الطعام أو هذا الشيء بشرط أن توفيني إياه في بلد آخر، فهل يجوز؟ الفقهاء رحمه يفصلون، قالوا إن كان لحمله مؤونة فلا يجوز، لأن هذه المؤونة منفعة، لأنه أسقط عن نفسه إيش؟ مؤونة النقل. وإذا لم يكن لحمله مؤونة فإنه يجوز. فمثلا أقرضه برا في القصيب وقال توفينا إياه في مكة، وحمله إلى مكة يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى مؤونة، فهذه منفعة، منفعة حصلت للمقرض بسبب القرض، بدل هو ما يتحمل نفقات النقل يجعلها على المقترض. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، الجواز، الجواز، وهو أنه إذا اشترط عليه أن يقضيه في بلد آخر أنه يجوز حتى ولو كان مما لحمله، مما لحمله مؤونة، مما حمله مؤونة، وقال إن هذا، إن هذا جائز. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن بدأ به بلا شرط بدأ به، الضمير يعود على القرض، بدأ به المقترض، أي النفع، يعود على النفع، بدأ به يعني بدأ المقترض بالنفع، بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز. هذه ثلاث مسائل يجوز فيها للمقرض المنفعة، أو يجوز فيها للمقترض بذل المنفعة. المسألة الأولى: إذا بدأ به بلا شرط، بدأ به بلا شرط، بمعنى أنه أقرضه دراهم فأعطاه بيته ليسكنه أو سيارته ليستعملها من غير شرط، من غير شرط من المقرض، فهذا جائز. أو أيضا بلا مواطأة، مواطأة، فإن تواطأ على ذلك بأن قال أقرضك وأسكنك وتسكنني بيتك أو أسكنك بيتي وتقرضني، فهذا أيضا لا يجوز. والثالث أن يكون ذلك بعد الوفاء، بعد الوفاء. ففي هذه الأحوال الثلاث إيش؟ إذا بدأ بما فيه نفع أو منفعة جاز. نضرب مثالا: إذا بدأ به بلا شرط، مثال أقرضه 100,000 ريال، 100,000 ريال وأسكنه بيته أو أعاره أو أعطاه سيارته بلا اشتراط، فإن هذا جائز. كذلك أيضا بلا مواطأة، يعني اتفاق، اتفاق، فهذا أيضا جائز. أو كان ذلك بعد الوفاء، بمعنى أقرضه دراهم 100,000 ريال فلما أراد أن يوفيه أعطاه 110، فهذا لا بأس به على القول الراجح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء. وقوله رحمه الله هنا: أو أعطاه أجود، الجودة تعود إلى الصفة، يعني إلى الكيفية، فمثلا اقترض منه برا وسطا فأعطاه برا أجود، فهذا جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا ورد رباعيا خيرا منه. وعلم من قوله رحمه الله: أو أعطاه أجود، أنه لو أعطاه أكثر فإنه لا يجوز، وهو كذلك على المذهب، فإنهم رحمه الله يفرقون بين الزيادة في الكيفية والزيادة في الكمية، فيجوزون، يجوزون الزيادة في الكيفية، فلو اقترض منه برا وسطا فأعطاه أجود، أو اقترض منه دراهم ذهبا رديئا فأعطاه أجود، لكن الوزن هو هو جائز. أما لو أعطاه أكثر فيقول هذا لا يجوز، فيفرقون بين الزيادة في الكمية والزيادة في الكيفية، والصواب أنه لا فرق بينهما. فلو أعطاه أجود أو أكثر، يعني الزيادة في الكمية والزيادة في الكيفية كلاهما جائز، بشرط أن لا يكون هناك مواطأة أو اشتراط. وعلى هذا فلو مثلا اقترض دراهم ورد عليه زيادة، أو نفس الدراهم لكن أجود فيما إذا كان ذهبا أو فضة، فإن ذلك لا بأس به لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم أحسنكم قضاء. وهذا يشمل الكمية والكيفية. يقول المؤلف رحمه الله: إذن إذا بدأ المقترض بما فيه منفعة فإنه يجوز إيش؟ بلا شرط ولا مواطأة، وأن يكون ذلك بعد الوفاء. طيب، يقول: أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز. قال: وإن تبرع لمقرضه، تبرع يعني المقترض، تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. إذا تبرع المقترض لمقرضه بشيء قبل الوفاء، نظرنا، فإن كانت هذا الذي تبرع به مما جرت العادة به كهدية أو ما أشبه ذلك، كما لو أعطاه يوم العيد أو قدم من مكة مسافرا أو من بلد فأعطاه هدية وقد جرت عادته بذلك، فهذا جائز. وذلك لأننا نعلم هنا أن هذا الإعطاء بحسب العادة لا لأجل القرض، لا لأجل القرض. واضح أو لا؟ إذن إذا تبرع المقترض للمقرض، المقرض بشيء من الهدايا أو نحو ذلك قبل الوفاء، فهل يجوز القبول أو لا؟ نقول: إن جرت عادة المقترض بذلك، يعني كلما قدم من سفر أعطاه هدية، أو كلما جاء مناسبة أعطاه هدية، فلا بأس بذلك. وذلك لأننا نعلم هنا أن هذه الهدية أو هذا النفع لم يكن لأجل القرض، هو من قبل أن يقرضه وهو يتبرع له أو يعطيه. وأما إذا لم تجري العادة ففي هذه الحال يقول: لا يجوز أن يقبل وأن يأخذ إلا بأحد أمرين: إما أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. مكافأته يعني أن يرد عليه مثل هذه الهدية أو خيرا منها، أو احتسابه من دينه. هذه الهدية قيمتها 1000 ريال، يسقط عنه من الدين 1000 ريال. مثال ذلك: اقترض منه دراهم، ثم إن المقترض أعطى المقرض هدية أواني منزلية، تفضل هذه أواني منزلية لك ولبيتك، ما الحكم؟ نقول: أصلا ننظر، إن كانت عادته قد جرت بذلك فلا بأس. إذا لم تجري العادة فيجوز القبول بأحد الشرطين: إما أن ينوي مكافأته بأن يشتري مثل الأواني أو ما قيمته مثل الأواني، ليس بالشرط أواني، ربما يشتري طقم أقلام ويعطيه إياه، أو يشتري طيبا ويعطيه إياه، المهم ينوي مكافأته، أو احتسابه من دينه، فيسأل مثلا: هذه الأواني قيمتها كم؟ قالوا: 1000 ريال. إذن يسقط عنه من الدين 1000 ريال. طيب، لو قال هنا كان بخيلا المقرض فقال: مكافأته، ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، جزاك الله خيرا، هذه مكافأة. نقول: لا، الحديث فإن لم تجدوا ما تكافئونه وأنت واجد. المهم أن أن قبول المقرض لهدية المقترض إذا كان قبل الوفاء ولم تجد العادة جائز بهذين الشرطين. طيب ننتقل لهذه المسألة يعني شبيهة بها، وهي ما يسمى بهدايا العمال، يعني الهدايا التي يعطى إياها أو تعطى للمدرسين من قبل الطلاب، من قبل الطلاب. بعض الطلاب ربما يعطي المدرس هدية إما قلما أو ما أشبه ذلك، فما الحكم؟ نقول هي داخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال قلول، وفي حديث ابن نتبية هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا. لكن هنا بالنسبة للمدرس وقبول الهدية نقول هو بين أمور، إما أن يرد الهدية على الطالب، إما أن يردها هذا واحد، وإما أن يكافئه عليها بمثلها أو خيرا منها، وإما أن يتملكها بقيمتها، وإما أن يجعلها في المدرسة مثلا. فالأمور كم؟ أربعة أمور. أي نعم، يقول إذا أهدى الطالب أو الموظف، ليست قصد الطالب، الطالب أو الموظف من رئيسه أو مدرسه أو ما أشبه ذلك. وخلونا في مسألة الطلاب، طالب أهدى إلى معلمه هدية، للمعلم هدية، فما حكم قبولها له؟ نقول يجوز القبول، يجوز القبول بواحد من الأمور الأربعة، ثلاثة، يعني هو بالأصل بالخيار بين ثلاث صور، أربع صور. الصورة الأولى أن يردها ويقول لا أقبل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هدايا العمال غلول، وأنا لم أردها إلا لكذا وكذا، وهذا قد يكون فيه كسر لقلب الطالب، هذا كسر لقلب. نعم لو كان الطالب يفهم ويعرف نعم، لكن قد يكون فيه كسر لقلبه. الصورة الثانية أو الحالة الثانية أن يقبل هذه الهدية ويكافئ الطالب بنظيرها بما يماثلها، فمثلا أهداه قلما بمئة ريال يشتري له بما يساوي مئة أو أكثر ويعطي هذا الطالب، يعطيه بدلا من القلم كتابا أو نحو ذلك. الحالة الثالثة أن يتملكها بقيمتها ويضع قيمتها في المدرسة، فمثلا أهداه قلما أو طيبا، في هذا الحال نقول قيمة الطيب كم؟ قال بمئتي ريال، نقول يضع 200 ريال مثلا في المدرسة أو في صندوق الطالب، هناك في بعض الأماكن فيها صندوق للطالب يضعه فيه، أو يضعها في نفس المدرسة إذا كان يمكن الانتفاع بها، إذا كان يمكن، فلما أعطاه كتابا مثلا والمدرسة فيها مكتبة يمكن أن يوضع فيه، فحينئذ يضعه في المدرسة. لكن ربما هناك أشياء ما يتمكن وضعها في المدرسة، أقول أشياء ربما لا يتمكن من وضعها في المدرسة، أو لو وضعت ينتفع بها واحد دون الآخر، فإن أمكن أن ينتفع بها فحينئذ يجعله في المدرسة وتبرأ ذمته في بذلك. كيف يفتح الباب؟ لا يخبره مو معناته يقبل، يقول ترى هذا ما يصح، لكن المرة هذه بقبل منك. نعم كيف؟ لا أشياء اللي تسامح بها، يعني هذه عود الأراك أو طيبه مثلا طيب ما في بأس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص في السوط والعصا يجده الإنسان أن يلتقطه. فالأشياء التي تسامح بها أي لا، الشيء لا يختص يعني عموم ما في بأس، لكن الشيء اللي يختص بنفس المدرس، بمعنى أنه يعطيه هذا، ونقول لا يجوز القبول إلا بهذه الأمور الثلاثة، إما أن ينوي مكافأته، وإما أن يتملكها بقيمتها ويضع قيمتها في المدرسة، وإما أن يضعها نفسها في المدرسة ينتفع بها إذا كانت مما يمكن الانتفاع بها. إذا لم يمكن الانتفاع بها في الحال نقول ما في إلا الحال الأولى، لكن ردها على الطالب كون يقول الطالب هذا ما يجوز، هذا قد يكون فيه كسر لقلب هذا الطالب. ربما الطالب ما يفقه، يعني صغير مثلا في الابتدائي، ويقول أنا اشتريت لي أستاذي هدية ولكنه ردها وكسر بخاطري وما أشبه ذلك. أي ربما آيتي ولي أمر بعد يقول كيف أنت معلم أجيال كيف تفعل هذا. فإذا رأى من مثل هذه فحينئذ طيب. طيب هنا مسألة، هل يجوز أن يقرض الإنسان من عرف بالزيادة في الوفاء لسخائه وكرمه؟ يعني تعرف أن هذا الرجل إذا أعطيته 1000 برد لك 1000 وزيادة، فهمت ولا لا؟ هل يجوز إقراض من عرف بالكرم والزيادة في الوفاء لسخائه وكرمه أو لا؟ قال بعض أهل العلم لا يجوز، لأن المعلومة كالمشروط، فأنت إذا كنت تعلم أن هذا الرجل سيرد 1000 وزيادة فهذا كالمشروط، واضح؟ نعم. والقول الثاني، ولكن هذا ضعيف، والقول الثاني جواز ذلك، وعللوا ذلك بأن الأصل الجواز، وبأننا لو قلنا بذلك لكان معناه أنه لا يجوز إقراض مثل النبي عليه الصلاة والسلام وإقراض الكرماء وما أشبه ذلك، وليس المعلوم كالمشروط، لأنه المشروط ملزم به وهذا ليس ملزما، فالشيء المشروط من اشترط عليه ملزم بالوفاء. كيف؟ لا مو بكلمة يقن، وقد لو ما وفاك مالك أنك تطالبه. يعني لو قدنا مثل في تلك الساعة أعطاك شيئا، مثل أعطى فلان 1000 اقترضت منه 1000 واقترض منه فلان 1000، أعطى فلان 1100 وأعطاك 1010، فتقول ليش أعطيت فلان 10 وأعطيتني 100؟ ولو لم يعطيك أصلا ما في بأس. فالمهم أنه يجوز إقراض من عرف بالوفاء في والزيادة في الوفاء لكرمه وسخائه، ولو قلنا بذلك لكان معناه أنه لا يجوز إقراض النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام اقترض بكرا ورد رباعيا خيرا منه، وقال خيركم أحسنكم قضاء. طيب هنا يقول المؤلف رحمه الله: وإن أقرضه أثمانا، جمع ثمن، والمراد الذهب والفضة، أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته الأثمان، لزمته الأثمان، ليست المراد الأثمان بأعيانها لكن الأثمان بأجناسها، لأن القرض يرد فيه البدل، فقوله لزمته الأثمان يعني بماذا؟ بأجناسها، وليس المراد أعيانها، فالضمير عائد على الجنس لا على العين. ونظير ذلك قول الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فالرجوم ليست نفس المصابيح ولكن الشهب التي تنطلق منها. وقوله لزمته ظاهره لا فرق بين أن تكون في البلد الآخر أكثر أو أنقص، لأن الواجب في المثلي، لأن الواجب المثل، الأثمان مثلية والواجب رد مثلها. يقول المؤلف رحمه الله: وفيما لحمله مؤونة قيمته، المراد المثلي الذي لحمله مؤونة كالطعام، لأن غير المثلي فيه القيمة سواء كان لحمله مؤونة أو لا. وقوله قيمته ظاهره ولو كان مثليا، ولكن المراد قيمته ببلد القرض، لأنه لا يلزمه حمله إلى غيره من البلاد. ثم قال المؤلف رحمه الله: إن لم تكن ببلد القرض أنقص، وفيما لحمله مؤونة، يعني واجب فيما لحمله مؤونة قيمته، إن لم تكن ببلد القرض أنقص. أنقص، وقول أنقص هذا سهو أو سبق قلم من الماتر رحمه الله، وصواب العبارة أكثر، وذلك لأن مفهوم قوله إن لم تكن أنقص أنه إذا كانت أنقص لزمه المثل، وهذا لا يستقيم، لأنه إذا كان لا يلزمه المثل مع التساوي فلا يلزمه مع النقص من باب أولى. وصواب العبارة أكثر، كما نبه على ذلك الشارح رحمه الله. نضرب مثالا قوله إن لم تكن ببلد القرض أنقص. مثاله أقرضه آصعا من البر، أقرضه آصعا من البر في القصيم، من القصيم الصاع في القصيم بعشرين ريالا، وطالبه بها في مكة، والصاع في مكة بثلاثين ريالا، وش الواجب هنا؟ تبي يا أخوة العبارة، يقوى في ماله يجب القيمة، يجب القيمة ولا يجب المثل، لأن القيمة ببلد القرض أنقص. أنقص. لو كان العكس أقرضه آصعا من البر في القصيم الصاع بثلاثين وطالبه بها في مكة الصاع بعشرين، هنا يلزمه ماذا؟ يلزمه المثل، لأنه ليس عليه ضرر. وبهذا يتبين معنى العبارة، وأن قوله أنقص الصواب أكثر، وأنه إذا كانت ببلد القرض أكثر إيش؟ لم يلزم ولا يلزم؟ ها؟ إذا كانت ببلد القرض أكثر، أي ببلد القرض أكثر، يعني أقرضه آصعا من البر في القصيم الصاع بثلاثين وطلبه بها في مكة والصاع بعشرين، هنا يلزمه المثل. ولهذا شف وفيما لحمله قيمته إن لم يكن ببلد القرض أكثر، فإن كان أكثر لزمه المثل، لزمه المثل. واضح الآن؟ طيب، وبهذا ينتهي أقول ما يتعلق بالقرض.